أيها الإخوة، لا يزيد بالقياس الكون كله بنصف قطر، قريب من 14 بليون سنة ضوئية أيها الإخوة، لا يزيد ربما يقول العلماء عن حجم حبة رمل واحدة بالنسبة إلى كوكب الأرض. والسؤال، إذا كان هذا حجم الأرض بالنسبة إلى الكون، فما هو حجم الإنسان بالنسبة إلى الكون؟ ما هي لياقات الإنسان واستعداداته أيها الإخوة ومعطياته وأسبقياته لكي يفكر في الله خالق الكون؟ البقة لا تستطيع أن تفكر في الساحر الذي أخرج الأرنب أيها الإخوة. كيف يمكن لنا أن نفكر نحن ونحن بهذا الحجم، بهذه الحيثية المتضائلة لا نهائية في تضاؤلها، أن نفكر في قضايا الوجود والميتافيزيك أيها الإخوة، الماورائيات، وفي الله تبارك وتعالى، وفي الآخرة، وفي الخلود؟ كيف أمكن ذلك؟ كيف ذلك ممكن إلى اليوم؟ شيء معجز. للأسف أكثر الناس لا يرون في هذا إعجازا ولا خارقا، شيئا عاديا نحن نفكر. لا، المسألة ليست كذلك أيها الإخوة. انظروا إلى العباقرة الكبار. ألبرت أينشتاين، عبقري العلماء في القرن العشرين الفائت أو المنصرم، يقول إن أشد الأشياء استغلاقا على العقل الإنساني أن هذا الكون يمكن تعقله. يعني مسألة أننا نعقل، قال شيء غير مفهوم. هذا عبقري، هذا ليس مجرد عالم، إنه ما وراء العالم أيها الإخوة، إنه فيلسوف بلا شك. وبتعريفي أنا للفلسفة، رجل فشل أيها الإخوة، هذا ألبرت أينشتاين، وهذا سر إبداعه ولوذعيته وخارقيته العلمية إنجاز التعبير. هذا الرجل شأنه شأن كل فيلسوف أصيل أيها الإخوة، فشل أن ينظر إلى الكون من منظور الاعتياد والألفة، لم يستطع، لم يألف أي شيء، وجد أن كل شيء غريب، كل شيء هو سحر، كل شيء هو خارقة، كل شيء هو معجزة تماما، كالعبقري الرومانسي الكبير شاتوبريان الذي كان معاصرا لنابليون بونابرت، حين قال ليس الخارق والمعجز معجزا بأكثر مما هو العادي. الله أكبر، هذه العقول، هؤلاء هم البشر الذين يفكرون، ليسوا فقط يأكلون ويشربون وينامون أبدا، أو يحفظون ويتحصلون على شهادات، يفكرون. قال كل شيء مما تراه عاديا هو في الحقيقة معجز، هذا معنى كلامه. فليس أي معجز، ليس أي خارق خارقا ومعجزا بأكثر من القدر الذي به العادي كذلك، هذا معنى كلمة شاتوبريان. هذا أينشتاين أيها الإخوة، يرى أن إمكانية أن نتعقل، أن نفكر، أن نطرح الأسئلة، إمكانية غير مفهومة. كيف يحدث ذلك؟ كيف لنا أن نفعل ذلك على ضالتنا؟ والجواب أيها الإخوة، إنه نور العقل، ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور، النور الذي نورنا الله تبارك وتعالى به، سر العقل أيها الإخوة. وحين أتحدث عن العقل، انتبهوا، لا أتحدث عن العقل بالمعنى الذي يتناوله به أكثر علماء السيكولوجيا أو علماء النفس والباحثين حتى في الذكاء، أكثر الباحثين في الذكاء على مختلف أنواع ومستويات ومجالات ونطق هذا الذكاء، الذكاءات المتعددة، لا لا، نتكلم بالمعنى الفلسفي، نحن متشبثون به بهذا المعنى، لأنه في النهاية هو رأس مالنا، إن أضعناه ضاع كل شيء، ضاع العلم أيها الإخوة، وضاعت التجربة، كل شيء يضيع، حتى الحس يضيع، لا يعود موثوقا به. ميزة الإنسان أيها الإخوة أنه كائن عاقل، ليس بمعنى أنه ذكي، لا، عاقل بمعنى أنه ينطوي أيها الإخوة على أفكار لا يمكن تحصيلها إطلاقا من مجرد الحس والمحسوس وبالتجربة، مستحيل. طبعا مهما جعجع ومهما طحن ومهما صرخ وصاح التجريبيون والحسيون عبر القرون، هذه مسألة طويلة جدا جدا، فشلوا إلى الآن أن يثبتوا إمكانية برهنة مذهبهم التجريبي والحسي، مستحيل. دائما يحتاجون كما نحتاج نحن. أود أن أعبر عن هذا المعنى بهذه الطريقة أيها الإخوة، عند مستوى معين من مستويات البحث والفكر يلتقي التجريبي الحسي بالعقلاني الروحاني أيها الإخوة في الاعتماد على مبادئ بأعيانها، مبدأ السببية أو العلية، مبدأ التناسب بين المعلولين أو بين العلة ومعلولها، مبدأ النهاية المعروف باستحالة التسلسل، مبدأ الغيرية أو مبدأ عدم التناقض، هذه مبادئ عقلية لا يمكن أن تفي أيها الإخوة باشتقاقها التجربة وحدها، يستحيل، والتجربة محتاجة إليها. ولا يمكن القيام بتجربة ناجحة علمية في أي حقل في الفيزياء وغيرها بغير اعتماد هذه المبادئ أبدا. فشل كل الماديين أيها الإخوة أن يتحدوا هذه الحقيقة. إلى اليوم يجعجعون، يتكلمون كثيرا، وأقواهم في الكلام ديفيد هيوم الاسكتلندي، لكن فشل، والأدلة على فشله كثيرة جدا. هذا هو نور العقل، وبه عرفنا الله تبارك وتعالى، وعرفنا أن لهذا الكون إلها، أن لهذا الكون خالقا وموجدا. عرفنا هذا من ألوف السنين منذ كان الإنسان عرف هذا، ولا يزال الإنسان العاقل الذي يحترم عقله ولم يتشوش. أفتح مزدوجين لأقول من أكبر أسباب أزمات الإنسان أيها الإخوة، خاصة في هذا العصر، التشويش، كثرة التشويش والتشوش بكثرة المعلومات، الطحن والعجن والكلام والجعجعة، كلام كثير. تقرأ في أي مسألة أيها الإخوة ملايين الصفحات الآن موجودة. الآن المعرفة البشرية تتضاعف كل 8 أيام، شيء مذهل محير، وهذا يشوش الإنسان. يقول من أين لي اليقين؟ هذه المسائل التي تناولتها يا رجل في دقيقة أو دقيقتين، وانحزت إلى صف العقليين أو العقلانيين أو التعقليين بإزاء التجريبيين الحسيين الماديين. من أين لك؟ كيف لي أن أجزم مثل جزمك؟ هناك ألوف الكتب في هذه المسألة، عشرات ألوف الأدلة، كيف؟ هذا تشويش، انتبهوا، تشويش كله يمكن أن يختزل إلى براهين دقيقة جدا جدا. مهما شوش، مهما جعجع، مهما صاح، في الأخير لابد أن نلزمه أيها الإخوة بما يلزمه حقا بهذه المبادئ، لن يستطيع أن يفلت أبدا. لكن هذا موضوع يحتاج إلى درس فلسفي معمق حتى نفهمه، وليس هذا مقصود وغرض الخطبة اليوم، مقصود شيء آخر. أنا أجد دائما الشباب المسلم الأكاديمي الجامعي المتعلم والمثقف هم الذين يقلقون ويتشوشون ويطرحون هذه الأسئلة. بعضهم طرح سؤالا، هل انتهى الدين؟ هل جاء الوقت الذي يقال فيه إن الإيمان خدعة؟ خدعة خدعنا بها الدماغ عن طريق كيمياء الدماغ؟ العلماء أثبتوا هذا بالتجربة يا رجل. والآن سأحدثكم عن هذه القضية، لكن انتبهوا واستسلفوا هذه الفكرة قبل التجربة وبعد التجربة، قبل ما سأخص عليكم من تجارب علمية وما سيأتي من هذه التجارب إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. العقل هو المسيطر، له الأولية. تجارب تعطينا الديتا أيها الإخوة، معلومات. العقل هو الذي يفسر ويعيد التأويل، يبحث عن المغزى، هو الذي يعطيك النموذج للفهم يا أخي. هذه مجرد ديتا، معلومات، ليس أكثر من هذا، انتبهوا، هذا هو. والآن سوف نرى من خلال العلماء المتخصصين في هذا الحقل الجديد، ويبدو أنني اعتدت على أن أصدمكم بحقول جديدة في المعرفة العلمية المتخصصة. نحن موجودة، نحن يبدو أننا بعيدون عنها لكن موجودة. حقل يعرف بعلم الأديان العصبي، يعني أصبح البحث أيها الإخوة في الثيولوجيا أيضا يتسلط فيه وعليه علم الأعصاب، اسمه نيروثيولوجي، علم الأديان العصبي، علم اللاهوت العصبي، نيروثيولوجي. هذا نعم حقل تأسس يعني من قبل ما يزيد بقيعة عن 10 سنين فقط، أزيد من 10 سنين. حقل الآن علم، مؤلفات وكتب ودراسات وتجارب علمية محترمة في أمريكا بالذات وفي كندا، في شمال كندا، مجلدات الآن في هذا الشيء. ما هو علم الأديان العصبي نيروثيولوجي؟ ماذا يقول؟ سوف ترون أن هناك من اعتمد عليه من ملاحدة العالم، عربا كانوا أم غير عرب، على أن الأديان انتهى دورها، عرفنا سر الشعوذة الدينية، خدعة كيميائية من خدع الدماغ وتلافيفه وفصوصه اللوبس، ليس أكثر من هذا. ما القصة حتى لا أطول عليكم، وسوف نرى كيف يمكننا بالمنهج السليم، بالمنهج العقلي أيها الإخوة الصارم، صرامة منهجية وجدية علمية، معالجة هذه المعطيات الجديدة. هي جديدة بلا شك على المستوى التجريبي والعلمي. الحكاية أيها الإخوة تبدأ حين لاحظ بعض العلماء أن الأشخاص الذين يتعرضون لنوع من الصرع الإبليبسي، إبليبسي، وهو صرع الفص الصدغي temporal loop الذي يتموضع فوق الأذنين جهة يمين ويسار. طبعا الكورتكس أو القشرة الدماغية cerebral cortex قسموها إلى عدة فصوص، أوكسيبيتال، القذالي، تيمبورال، فرونتال أيها الإخوة، بيرايتال، الجداري، يعني هذه فصوص الدماغ المعروفة لمن درس التشريح. طيب قالوا وجدنا أن هؤلاء الذين يعانون من صرع الفص التيمبورال أو الصدغي أيها الإخوة يبرزون نشاطات دينية ودعاوى ومزاعم دينية، أنه يوحى إليهم أنهم ملهمون، أنهم يعيشون حالة من النشوة الإكستازي الدينية الروحية فريدة جدا جدا، أنهم يخبرون أنواع من البهجات الداخلية يمكن التعبير عنها وأنواع من المعاني التي تتعدى المنطق أيها الإخوة المنطق العقلي. عجيب، لاحظ العلماء هذا، وفعلا بالاختبار ثبت هذا، ثبت أنهم فعلا أزيد من غيرهم. راماش أندران بروفيسور مشهور جدا من أصل هندي وأمريكي أيها الإخوة، يعمل في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، قام بأبحاث رائدة في هذا المجال إلى ما توصل إليه البروفيسور راماش أندران. أتى بأشخاص عاديين أمثالنا إن كنا عاديين، قد يكون بعضنا يعاني من نوبات ثرى خفيفة، أتى بأناس عاديين من أمثالنا إن شاء الله، وبأناس مصروعين يتعانون هذا المرض صرع الفص الصدغي temporal loop epilepsy. وهكذا كانت التجربة، شاشة أمامهم ووصل طبعا أصبع الواحد منهم بقطبين كهربيين لكي يقيس ما يعرف باستجابة الجلد، مقاومة الجلد الجلفانية resistance، المقاومة الجلفانية للجلد، تقيس التعرق. المهم تستطيع أن تعرف بعض العمليات الحيوية من خلال هذا القياس الجلفاني. عرض عليهم كلمات محايدة نيوترال، ليس هناك استجابة، ما فيه تعرق. عرض عليهم كلمات مثيرة تتعلق بالشهوة الجنسية، استجابة طفيفة عند الذين يعانون الصراع. كلمات دينية استجابة مذهلة، يتحسسون، عندهم حساسية خاصة لكل ما هو ديني، الله، الرسول، الكتاب المقدس، القديس، الرهبان، الدير، كلوست، أي كلمة دينية أيها الإخوة، عزراء، أشعياء، الأخ بنيامين، كذا، أمانويل، كلمات دينية عندهم، استجابة رهيبة. الناس العاديون أمثالنا نفس الشيء، إزاء الكلمات المحايدة لا استجابة، إزاء الكلمات الجنسية والمثيرة استجابة عالية، أقل منها إزاء الكلمات الدينية، أقل عند العاديين، يستجيبون أكثر، هذه مصيبتنا إذن. مصيبة العاديين يستجيبون لشهوات أكثر من دعوات الروح، يقول الحمد لله نحن أصحاء لسنا مصروعين، إذا هكذا يتعجل بعضهم مباشرة ليقفز. وهكذا كل إنسان متدين ومغرم بالروحانيات وتلاوة الكتب المقدسة وإنسان إلى حد ما غير طبيعي مصروع، يعني مصروع أو يعاني بدايات صرع. هذه استنتاجات ليست علمية بالمرة، لا يمكن أن يكون استنتاج علمي هكذا أبدا. هذه هي تجارب راماش أندران. كيف فسرها هو؟ سأرجع هذا إلى ما بعد دقائق إن شاء الله تعالى. هناك عالم آخر في أقصى شمال كندا أيها الإخوة، وهو عالم محترم وبروفيسور أستاذ جامعي، مايكل بيسينجر، أيضا اشتغل على هذا الموضوع وذهب خطوة إلى الأمام واخترع خوذة هلم أسماها بعضهم خوذة الله أو خوذة الرب God Helmet. هذه خوذة مصنوعة بطريقة معينة أيها الإخوة، توضع على رأس الشخص المختبر أو أي شخص هذه أيها الإخوة يريد أن يخضع للتجربة، وهذه تصطنع أو توجد أو تخلق مجالا مغناطيسيا ويك ضعيفا. هذا المجال يعمل على ماذا أيها الإخوة؟ على استحثاث وعلى التأثير على على الفص الصدغي، على الفصين يعني الصدغيين. نريد أن نعرف العجيب. قال النتائج كانت مذهلة لي، قال أذهلني أن 80% يعني 8 من كل 10 من الأشخاص المختبرين الخاضعين للتجربة أظهروا أيها الإخوة استجابات معينة، فاستروا هم بشكل واضح أنهم خبروا خبرات روحية، خبرات روحية، خلاص دخل في عالم روحي معين أبدا، أصبحوا قريبين من عالم الغيبيات، من عالم الله، من عالم الملكوت. وسمى هذا هو بالحضور المحسوس sensed أو محس presence، الحضور المحسوس أو المحس، الذي فسره بأن الشخص يشعر بأن هناك شيئا أكبر من يتجاوزه في المكان وفي الزمان وفي القدرة، يحيط به، يكتنفه، يتواجد معه من جهة معينة، وربما من أكثر من جهة، يحس الشخص بهذا تماما إحساسا عميقا. يقول بيرسينجر هذا الذي تدعوه الأديان الله أو الإله، شيء يتجاوزني، قال هذا الشيء من هنا يخرج، من هنا من الفص الصدغي temporal loop، وليس من وراء الكون. هذه مسارعة إلى تفسير متعجل جدا جدا، وليس علميا، وليس علميا هذا التفسير. على كل حال هذا هو الحضور المحس. لكن لكي يكون أمينا مع هذه التجربة، بيرسينجر سجل ملاحظة ذات بال لم ينتبه إليها الملاحدة بالذات ملاحدة المسلمين والعرب، أن الفص الصدغي اليمين أو الأيمن أكثر نشاطاً وأكثر تحسساً أيها الإخوة للنواحي الدينية، يستثار بسرعة الفص ماذا؟ الأيمن. ستقول ها من أجل ذلك وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أصحاب الميمنة وأصحاب الشمال، يعني لها علاقة معناها جانب اليمين هذا متميز. طبعاً هناك إيه تجربة أيضا لها علاقة بالبروفيسور مايكل بيرسينجر مثيرة جدا. لماذا؟ دخل خط ملحد عالمي، أشهر ملاحدة العصر الآن على الإطلاق. لو سألت أي مثقف من هو أكبر ملحد الآن سيقول لك ريتشارد دوكنز، العالم التطوري الشهير جدا جدا البريطاني، الذي يبشر بالإلحاد تماما كما يبشر بالتطورية بطريقته، صاحب كتاب صانع الساعات الأعمى والسيلفي جين أو الجين الأناني، مشهور جدا. ما في أحد يدرس البيولوجي وتطور لا يعرف إيه ريتشارد دوكنز، أكبر ملحد في العالم، وله كتاب كبير اسمه خدعة الله. هذا الرجل تطوع سنة 2003 وذهب إلى شمال كندا عند الدكتور بيرسينجر وقال أنا متطوع لإجراء هذه التجربة، وأنا شديد التشوف بأن أخبر خبرة دينية. هو لا يعرف طعم الدين ولا طعم الإحساس، فظيع هذا الرجل وأثر للأسف. قلت لكم مرة الآن في الشمال الأفريقي أيها الإخوة في الدول الإسلامية هناك للأسف الشديد المثقفون كثير جدا، وبعثوا لي أكثر من رسالة استغاثة، الأكاديميين يعانون من انتشار أفكار هذا الرجل وأنها ساحقة وحملت الكثير على الكفر والإلحاد. لذلك سيحتاج مني إن شاء الله لأكثر محاضرة وناقش أفكاره كلها بدقة خاصة في وهم الله تبارك وتعالى، وسوف ترون سخيفة جدا جدا جدا، لا يمكن يتورط فيلسوف عقلي فيما تورط فيه عالم كبير. هذا عالم بس ليس فيلسوفا، انتبهوا، والفلاسفة أذكى بكثير، معروف بحسب كلام علماء النفس أذكى البشر على الإطلاق الفلاسفة، ثم الفنانون الرسامون الموسيقاريون إلى آخره، ثم العلماء. معظم الفلاسفة مؤمنون عبر العصور، معظمهم مؤمنون أيها الإخوة، الفلاسفة الحقيقيون العقلانيون معظمهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى بقوة تتجاوز الوجود، هي المسؤول عن إيجاده، العقل يقتضي هذا، ليس التجربة والحس وتمبرل وتمبرل، لا، شغلات أعمق من هذا بك. على كل حال ذهب الرجل وأخذ على التجربة 40 دقيقة متوالية، والنتيجة كانت أيها الإخوة كما توقعها بعضهم، كما توقعها دوكنز بنفسه أكيد، لم يشعر بشيء، تحركت ساقه اليسرى قليلا أثناء عمل هذا المجال المغناطيسي من خوذة الرب، ساقه اليمنى تشنجت قليلا، شعر بضيق في نفسه، شعر بحرج بلغة القرآن الكريم، حرج ونوع من الحصر الضيق في التنفس، بدوخة بسيطة في البداية شعر، قال ورأيتني أسبح في ظلام دامس ومن كان في هذه أعمى. معظم الناس على الإطلاق يرون أشياء عجيبة، أشياء كالأنوار، أشياء بهيجة كالورود، روائح، أشياء غريبة، إكستاز، نشوة روحية. هذا لا، قال ظلام دامس، سيكون صعبا علي إن لم أصرح بأنني لم أخبر مثل هذه المشاعر وحدي قبل التجربة، حين عشت في ظلام دامس في ليلة معينة أطفأت الأنوار، معلش بنفس قال نفس الحواس، ليس من شيء جديد. قال عجيب جدا، بيرسينجر صدم، لكن هذا ليس عجيبا من ممن ختم الله على قلبه، ممن كان في هذه أعمى، ممن هو في الظلمات عمه، الله يقول ظلمات، قال ممن ران على قلبه ما كان يكسب يخدم الإلحاد بإخلاص، أنا متأكد عرضت له بعض البراهين التي هزته، لأنه لا يمكن أن يكون في ذكاء برتراند راسل كفيلسوف، هذا كفيلسوف عالمي، ومع ذلك فرف راسل لأن هناك بعض البراهين هزته من الأعماق على وجود الله وردها بصلف وغرور، شرحتها مرة وأكثر من مرة، لا يمكن أن يكون هذا تعرض لبعض هذه البراهين، لكن ردها أيضا بتجاهل ماكر، لأن لديه إرادة الإلحاد كما يدعوها بليز باسكال، يريد أن يكون ملحدا، يعز عليه أن يتراجع وأن يقول الناس بعد 40 سنة من الكتابات والمحاضرات والتبشير المخلص بالإلحاد الصادق أيها الإخوة أنا الآن جاهل وكنت على خطأ وأستغفر الله، يعز عليه أكيد. ولذلك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، الله يقول حتى حين يحشر وحين يبعث لو رددناه إلى الدنيا لعاد إلى كفره. الله يتحدث عن حالة استعصاء عجيبة، حالة صاحبه لا يتمتع بقابلية لالتقاط المعنى الروحي الحس الديني للدخول في تجربة دينية حقيقية أيها الإخوة، ليست من صنع المخ أبدا، المخ مستقبل فقط، انتبهوا. هذه واحدة لتعليق، دوكنز كان يعلم بالتجربة وأتى متطوعا لها. كل التجارب التي أجراها راما شاندران وبيرز سينجر وغيرهم أيها الإخوة، تجارب المفروض فيها، وهكذا كان، أن المختبرين لا يعلمون بأغراضها ولا عندهم أي معلومة، وإنما أفيدوا وأحيطوا علم بأنها تجارب لها علاقة أي بالاسترخاء، ريلاكسيشن، فقط بالاسترخاء، ليس العلاقة لا بالدين ولا بالكلام هذا أبدا ولا بالفص الصدغي. لكن دوكنز كان يعلم، انتبهوا، ألا يؤثر هذا على قراره؟ طبعا يؤثر، هو سيأتي مدفوعا بقرار ألا أتفاعل، سأبقى تحت سلطة الحس الواعي ووعي المريد ألا أخضع لأي شيء خارجي. لذلك أنا سأقترح هنا كمسلم قارئ القرآن أيها الإخوة، سأقترح مقترحا، يا ريت علماء مسلمون أطباء مسلمون يقولوا هذه التجارب سهلة جدا جدا، لا تكلف شيئا، تشتري هذه الخوذة البسيطة $100 وتقوم بهذه الأشياء، وطبعا طبعا شغلات بسيطة يقوم بها أي طبيب، بس بمواصفات علمية معينة لابد أن يقام بها، سهل، مش شيء صعب أبدا أبدا. لذلك بعض الأطباء قاموا بها، مش بروفيسورات كبار، مثل نيوبيرغ مستشفى بنسلفانيا، له تجارب رائدة جدا، وهو طبيب ربما لا يجاوز 40 سنة أيها الإخوة، ليس بروفيسورا في الجامعة، ليس أستاذا، طبيب في الهوسبيتال أو المستشفى تبع بنسلفانيا، وقام بتجارب رائدة وهي أعمق من تجارب المذكورين. يمكن لطبيب مسلم أن يقوم، أنا سأخترع على هذا الطبيب المسلم الافتراضي أيها الإخوة أن يقوم بالتالي، تجربة قصيرة المدى، تجربة طويلة المدى ربما تستمر 20-30 سنة. لابد أيضا أن نتفحص ما يجري، وذلك بواسطة أيها الإخوة التصوير بالرنين المغناطيسي MRI، ما يحصل في الفرونتال لوب في الفص الجبهوي هنا، لأن هذا الفص بحسب مبادئ الفيزيولوجيا أو وظائف الأعضاء مسؤول عن اجتراح القرارات، هذا فص الإرادة، أريد أو لا أريد، ينبغي. فإن وجدنا هذا الفص عند دوكنز يعمل تماما ما شاء الله، يتروى بكمية أزيد من الدم، معنى ذلك أن الرجل أو عند الرجل إرادة لموقف معين مسبق، سيبدو كل شيء واضحا طبعا، ولذلك لن يستقبل الفصان الصدغيان شيئا زائدا عن الوضع الطبيعي، لأن هناك ولذلك القرآن أيها الإخوة لم ينسب التكذيب إلى هذا الفص الصدغي، إنما نسبه إلى الفص الجبهوي، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. طبعا علماء المسلمين الحمد لله وبعض أطبائهم تكلموا في هذه القضية في إطار معروف الإعجاز العلمي مرات كثيرة، وأبحاث معروفة أصبحت شغلات بديهية هذه، لكن هذا ثابت قبل أبحاثهم، ثابت أن هذا الفصل له علاقة بماذا أيها الإخوة؟ له علاقة باتخاذ القرارات. إذن التكذيب أيها الإخوة يبدأ من هنا، لابد أن نختبر ماذا يجري على الفصين في وقت واحد، وعملية ممكنة وسهلة جدا جدا، عملية على التجربة على المدى الطويل أيها الإخوة، أن يأتي الأشخاص أذكياء في الثانويات مثلا، في الإعداديات أو من الأوائل، ويقوم عليهم بهذه الاختبارات، نفس الاختبار، ويسجل ثم يتركهم، بعد ذلك يتابع بالذات الذين يتخصصون في الدراسات الإنسانية وبالذات في الفلسفة واللاهوت، بلا شك طبعا نسبة من هؤلاء الذين يتخصصون في الدراسات الإنسانية وبالذات الفلسفة سوف ينتهون إلى الشك والإلحاد كما يحصل في كل جامعات العرب اليوم، صحيح؟ بعد 10 سنين 15 سنة سنعيد التجربة، وسوف نقارن بين التجربتين، لكن لا على مستوى رصد عمل الفص الصدغي وحده، وهذا غير مفيد، سنرى طبعا تفاوتا، كان يشتغل ويستقبل الآن لا يستقبل مثل دوكنز، وإنما على مستوى رصد عمل الفصوص كلها، الجبهوي والجداري برايتل لوبز أيها الإخوة والصدغي التمبورال. لماذا البرايتل هذا الجداري؟ سأقول لكم بعد قليل، وسوف نصل إلى نتائج صاعقة أيها الإخوة تؤيد قضية الدين والإيمان، وهي مؤيدة بذاتها، مؤيدة بالعقل الإنساني، نور الله الذي سماه ديكارت هو أعدل الأشياء قسمة بين عباد الله، العقل إذا احترمناه وخضعنا لم نقدم الهوى والمصلحة عليه والقرارات السابقة أو المسبقة أيها الإخوة والدوغما العقائد غير مبررة. لا، الدكتور بيرسينجر صدم طبعا بهذه النتيجة، قال عندي تفسيري الخاص، مهم هذا التفسير لنا، قال قبل سنوات بضع سنوات كنت قد أعددت دراسة مبنية على استبيان أسئلة تطرح أيها الإخوة لفحص ما يعرف واختبار واستبار ما يعرف بحساسية sensitivity أيها الإخوة حساسية الفص الصدغي التمبرال لوب sensitivity. قال وجدنا هناك continuum متصلا أو طيف spectrum هكذا في أقصى اليمين الأشخاص الذين لديهم نشاط فائق نشاط هائل في هذا الفص أيها الإخوة طبعا من هم المصروعون صرع هذا الفص. يلي من الأشخاص المتدينون الروحانيون رجال الدين. في أقصى اليسار وجدنا أشخاصا لا حساسية لفصوصهم الدماغية. قالوا أنا وجدت، وقالها بخجل، قال أنا وجدت بروفيسور دوكنز ماتش لور، قال أدنى بكثير جدا. من ماذا؟ من الأشخاص المتوسطين. ويقول أنه يبدو أنه تجاوز حتى أقصى اليسار. بين قوسين هذا يفسر لي بطريقة تجريبية بعض دلالات قوله تعالى ختم الله على قلوبهم. ختم يا حبيبي، لا يتأثر ولا شيء، وأنه في ظلام يعمه. هو عبر بهذا اللفظ تماما، قال في ظلام دامس، قلوبنا غلف، في غلاف من رصاص لا يتأثر بأي إشعاع، لا فيه مغناطيسي ولا غيره، هذا غلاف مرصص. القرآن أشار إلى الحالات، موجودة للحالات. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن لن يسمعوا، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله يسجل هذه الحالات موجودة يا توكنز، قبلك موجودة وبعدك وإلى يوم الدين. طيب نأتي الآن إلى تجارب الدكتور الأمريكي نيوبيرغ من بنسلفانيا. قال سأذهب إلى مدى أبعد في التجارب هذه. ماذا فعل؟ قال لا أريد أن أختلق أو أصطنع تجربة روحية أيها الإخوة عن عمد، يعني تجربة صناعية هذه بخودة الرب هذه، لا لا لا، سأترك الأشخاص المتمرسين في اختبار هذه المشاعر وفي الدخول في هذه التجارب أيها الإخوة، مثل رهبان بوذيين، راهبات فرانشسكيات كاثوليكيات، طبعا مش بروتستانتيات، كاثوليك أكثر اهتمام بهذه الأشياء من عقلانية البروتستانت معروف، لذلك هو عمل هذا على راهبات فرانشسكيات أيها الإخوة، أي كاثوليكيات. سنتركهم، نضعهم في غرفة هادئة تماما، حتى إذا وصلوا إلى الذروة البيك، ذروة التعمل المديتيشن، معهم خيط فقط يحرك الخيط. الآن سنحقنهم أيها الإخوة دون أن يشعروا بمادة تسير في دمهم، يحملها تيار الدم إلى الدماغ، موصولة بجهاز كمبيوتر مخصص لهذه التجربة، مصمم لهذه الأشياء ولما يشابه، وسوف نلتقط صورا ثابتة وعميقة جدا لما يحدث في الدماغ. فعل هذا. حين وصل الشخص وكان دكتورا، هو بروفيسور أيضا لكن بوذي، وصل إلى القمة، أعطاهم الإشارة، حصل كل شيء، وجدوا شيئا غريبا، الشيء المتوقع الأول كما في كل التجارب التي ذكرناها، فعلا منطقة الفص الصدغي أيها الإخوة بدأت الدماء تصلوها أكثر، كمية أكبر من الدماء، معناها تنشطت أكتيف هذه أكثر من الوضع العادي. هذا متوقع، ثبت في التجارب السابقة. الجديد أيها الإخوة كما أظهروا الحاسوب باللون الأصفر، يعني دماء أقل الآن، اللون الأحمر دماء أكثر، باللون الأصفر بدأت تتلون منطقة الفص الجداري البرايتال لوبس، الفصوص الجدارية. الدم بدأ يغيب يغيب يغيب، كأنه يعني سويتش أون غالي، سويتش أوف، هنا سويتش أوف، قفلنا يغيب. ما علاقة هذا بهذا؟ طبعا معروف عند كل من درس تشريح وظائف الأعضاء، الفصوص الجدارية البرايتال لوبس أيها الإخوة مسؤول عن ماذا؟ عن الشعور بالأنا، بالذات، أنا حسيا ومعنويا أنا. ليش؟ لأنها تتعامل أيها الإخوة وتستثمر كل المدخلات والمعطيات الحسية السنسوري انفورميشن، المعلومات الحسية كلها تأخذها وتعيد تأويلها وتفسيرها، ويصبح لديك شعور ثابت وقوي بماذا؟ بالأنا، أنا تشعر بنفسك. طب إذا عملنا سويتش أوف لهذه الفصوص ماذا يحدث؟ تشعر بالانفصال، بدأت تنفصل عن ذاتك عن ذاتك عن ذاتك، وبالتالي تتوحد بالآخر بالكون، تشعر أنك غبت، ما يعرف lost of self، الغياب عن الذات، يعني ما يحدث عنه الصوفية سواء المسلمون المسيحيون البوذيون إلى آخره، الرهبان يغيب عن نفسي، يقول لك دخلت في عالم آخر. يتحدث طبعا الهندوس والكاثوليك والصوفي المسلم والصوفي المسيحي أيها الإخوة وغيرها، عن ماذا؟ عن حالة التوحد بالغيب، التوحد في الملكوت، التوحد في الكون، التوحد في اللغز الكبير، كلهم يتحدثون عن نفس الشيء. المثير جدا في تجارب الدكتور نيوبيرغ أيها الإخوة أنه أجرأها على كاثوليك وعلى بوذيين وعلى غيرهم، أديان مختلفة، عقائد مختلفة تماما، ودائما النتيجة واحدة، الفصوص الصدغية تشتغل تماما، تروى بكميات أكبر من الدماء، الفصوص الجدارية تغيب عنها الدماء إلا قليلا، ويغيب الإنسان عن ذاته. هذه التجربة الأكثر شهرة في تجارب الدراويش والصوفية والفقراء حول العالم وعبر التاريخ، الغياب عن الذات. الآن بعض الناس سيقول: معنى ذلك فعلا أن النشاط الديني والمسألة الدينية والإيمان وعدم الإيمان قضية كلها كيميائية دماغية مندكة مصممة مدموجة في تكويننا وبنيتنا إيش؟ الدماغية. هذه القضية. طب ما المشكلة؟ أنا حتى هذا إيه؟ لست أعرضه مبدئيا، ما المشكلة؟ كما أن المعدة مصممة ومخلوقة ومصنوعة أو منشأة ومطورة كما يقول علماء التطور، ويطيب لهم ذلك دائما أيها الإخوة، لكي تستجيب للتعاطي مع ما يعرف بالطعام والشراب، والرئتان مصممتان للتعاطي مع الهواء بالطريقة المعقدة طبعا جدا ومعروفة وهكذا وهكذا. يبدو أن الدماغ إذن مصمم بطريقة للتعاطي مع ماذا؟ مع الإيمان، مع الإلهام، مع الوحي الإلهي. وهذا هو التفسير الأوسع أقول في هذا المقام لمصطلح الوحي الإلهي. طبعا ليس وحي الإعلام تحدث بلغة العقيدة، إنما وعي ماذا؟ وحي الإلهام. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أو حربك إلى النحل أن اتخذي حتى مخلوقات حشرية حشرات يوحي الله إليها وتستجيب. وأوحى الله إلى أم موسى واستجابت وألقت ابنها في اليم ولم تخش عليه. غريب جدا، وهي ليست نبية. هذا المعنى الأوسع. الدماغ مصمم لالتقاط هذه الإشارات، السيجنال، هذه الإشارة الإلهية. النبي أشار إلى هذا، قال: إن لربكم في أيام دهركم ماذا؟ نفحات، ألا فتعرضوا لها. عجيب هذا التعبير، قبل أبي حامد الغزالي. في معيار العمل تحدث عن توجيه العبد مرآة روحه ونفسه إلى جهة إشارات الغيب. يعني لو كان مخترع الأنتين أيام أبو حامد الغزالي كان قال بدك توجه الأنتين بشكل سليم، احنا بقول لشبيقل الطبق يعني وجهه طبعا جزء من درجة، تختفي الصور صحيح؟ يختفي كل شيء، يموت التلفاز. لكن توجيها دقيقة، واحد يقول لي ها هل لهذا علاقة بالقبلة؟ حتما له علاقة بالقبلة. مستحيل قضية القبلة واستقبال القبلة في أي مكان في الكون، يعني في أي مكان في الأرض لابد أن نستقبل القبلة، إنها يعني قضية اعتسافية هيك اعتباطية أو إيه لها معنى يعني إيش سوسيولوجي اجتماعي عشان الله يوحدنا كل. لا لا لا لا لا, لا. حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، دقق توجه هكذا. طيب وبعدين يعني كويس كمان اتوحد في النوم، ليه لما النبي كان ينام كان بتوجه الى القبله، ينام على جنب اليمين متجها الى القبله، حتى الميت نضعه في حفرته وفي لحده متوجها الى ماذا؟ الى القبله. يبدو هذه الجهه حسب وضعيه الارض، نعم الله خلقها وصممها لتكون جهه ارسال ايها الاخوه، وبالتالي عليك انك تعيد توظيف، تعمل سيتنج لنفسك بحيث تستقبل هذا على المستوى الحسي، على مستوى التركيبة الدماغية، مش مستوى صفاء الروح وتنقية النفس، لك مستوى أعمق لسه. مطلوب هذا، مطلوب هذا. النبي يقول تعرضوا لها. لذلك من أداب الدعاء تتوجه فيه إلى القبلة، أفضل أفضل عشان تتعرض مليح، غير قضايا أخرى كثيرة. بس هذا هو التعرض. الصادم جدا لي ولكم أيها الإخوة أن البروفيسور راما شاندران، مشهور من أشهر من أجرب هذه التجربة، ذكرته اليوم غير مرة، تعرفون ماذا قال؟ قال: لا أستطيع أنا ولا يستطيع العلماء الذين بحثوا في هذه المسائل وتحدثوا عن الدواء الكهربية العصبية أو عن تركيب دماغنا وعن وعن إلى آخره، أبدا قال لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا يقتضي، يعني من تداعياته أو يسموها implications، أن نقول الله غير موجود، الأديان خدعة. قال غير صحيح راما شاندران. ثم قال، وعلى فكرة الرجل نفسه علماني بحت ملوش علاقة بالأديان، علماني تماما، قال: وإنما الأمر أشبه بأنتين معين موجود لكي يجعلنا أكثر استقبالا وكفاءة في استقبال الغيب. المعدة مخلوقة لتؤدي غرضا، القلب، الرئتان، الكلى، الكبد، المرارة، طحال إلى آخره صحيح؟ والدماغ مخلوق لكي يؤدي أغراضا بأعيانها. ارجعوا الآن إلى المثل الذي شرعت خطبتي أيها الإخوة بذكره، مثل القبعة والساحر والبقة والأرنبة. وقولوا مرة أخرى، فعلا كيف تسنى لهذا الإنسان أن يفكر في الله لا إله إلا هو؟ كيف أنا شخصيا هذا الأمر طيلة حياتي أنا محتار فيه وأعرف أنه صعب جدا جدا جدا. بهذا اللطف الإلهي، بهذه الإشارات الإلهية التي من أحسن استقبالها ولم يستكبر، ولم تكن له ناصية مستكبرة تريد أن تكذب وأن تشاغب وأن تعبث وأن تلعب بمصيرها أبدا، وإنما متواضع فكرت بعمق أيها الإخوة، وجدت في النهاية تقريبا معظم مشاكل إن لم يكن كل مشاكل الإنسان والبشرية فعلا بسبب الاستكبار، لأن الجاهل يحل مشكلته بتعلمه. طب والمستكبر ماذا تفعل معه؟ لذلك أنا سأحاضر بعد أيام في منتدى هكذا يحاضر فيه بعض الأهل الفكر والذكر من هذه البلاد، وأطلب مني إيه أيها الإخوة شعار معين. فكرت ليلة ليلتين قلت التواضع سيصون العالم، سأشرحها محاضرة ستكون شرحا فلسفيا وثقافيا ودينيا لهذه الاستتات أو لهذه المقبوسة أيها الإخوة. لذلك قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال هؤلاء سأصرفهم مثل ما صرفت ريتشارد دوكنز، لن أجعله أيها الإخوة يستجيب لأي شيء، سيبقى في ظلمات يعمى عميها متحيرا، وسيبعث أعمى يوم القيامة. التواضع يصونني يصونكم يصوننا، يصون مجدنا وتراثنا أيها الإخوة ومسيرتنا الفكرية والروحية حتى العلمية والتجريبية. التواضع طلب الحقيقة، يبدو أن الله خلقنا وهيأنا لكي نتعاطى معه. سأختم خطبتي بما يؤكد هذا أيها الإخوة، قرائن مش عدل علمية لكن قرائن علمية لافتة ولها مغزاها أيها الإخوة. ما مغزى أن دماغنا هذا لو حذف معظمه، بعضهم يقول 90%، لو عملنا عملية جراحية وحذفنا 90%، بل كان مبالغ فيه، هذا أجري على فئران تجارب ونجح، حذف من إيه؟ من أدمغتها 90%، ظلت عادي تعيش نفس حياتها، وهذه كانت البداية. وهذا ربما ألهم بعض العلماء وخاصة أي في علم النفس التربوي وعلم النفس التعليمي والسيكولوجي الأخيرية أن يقولوا الإنسان يبدو أنه لا يستخدم إلا 10% إيه؟ من دماغه. هذا عليه كلام فيه نظر، على كل حال مسألة قد تكون إيه أقل من هذا بكثير وقد تكون غير ذلك، لكن هذا موضوع آخر أيها الإخوة. أما الإنسان ثابت يمكن أن يستأصل أكثر من نصف دماغه، بعضهم يقول 3/4 دماغه، يعني 75% ويعيش عادي ويروح على الجامعة ويوصل ويدرس ويأكل ويشرب مع زوجته، ما في أي مشكلة. وهذا سؤال، معنى ذلك بطريقة حسية، إذا تفسير حسي تجريبي لهذه المسألة، أننا يمكن أن نعيش بربع دماغ، ربما بأقل من هذا حقيقة. نعم يمكن. إذن ماذا تفعل 3/4 الأخرى؟ احتفظوا بهذا السؤال لنرى كيف يمكن أن نجيب عنه. طريقة عقلية تستند إلى المعطيات الحسية التجريبية. بحسب بروفيسور أنوكي وهو تلميذ بافلوف مؤسس المنعكس الشرطي الشهير، عمر فترة طويلة وهو من أكبر متخصصين حول العالم في علم وظائف الدماغ أيها الإخوة، هذا الرجل قال الدماغ يحتوي على ما بين 10 إلى 15 بليون، يعني مليار عندنا بالألماني، يعني 10 أس 9 ألف مليون خلية عصبية نيرونز. يعني طبعا هذا غير صحيح. الآن اذهبوا خذوا أي كتاب في علم الأعصاب أيها الإخوة، أي كتاب الآن تقريبا أكثر من 90% من العلماء يقولون على الأقل 100 بليون نيرونز، مش 15 بليون، 100. يعني أنوكي متواضعا جدا كان في تقديري، جميل كويس نكون متواضع، خلينا نشوف هذا يخدمنا أكثر، 100 بليون. قال لا هو من 10 إلى 15، هذا قبل سنوات طويلة، ما في مشكلة. قال الآن وكل خلية عصبية في الدماغ، كل نيرون أيها الإخوة له، طبعا هو بتعرفوا في النواة تبعته، في بعدين المحور وفي التشجرات هذه. طبعا العلماء مش أنوكي، العلماء قبل سنوات بسيطة اكتشفوا شيئا مذهلا جدا، هذه التفرعات والتشجرات حين أي تمتد من المحور مثلا الأكسن هذا ماذا يحصل؟ العلماء وجدوا شيئا عجيبا جدا جدا، تفرعات كثيرة جدا، كل تفرع منها لا يذهب حيث اتفق، يذهب أيها الإخوة ويتجه منذ البداية حيث ينبغي أن يكون. لماذا يذهب إلى حيث يكون؟ هل عنده عقل طيب؟ سئل مرة أحد لاعبي الهوكي متمرس شديد، كيف تكسب أنت؟ قال أنا أتزحلق وأذهب إلى حيث يجب أن أكون. قال بعرف وين لازم أكون أنا وبكسب دائما، بلتقط طاب، قال بعرف الشغلة هذه. هذا هو. كذلك تفعل إيه هذه التشجرات من خلايانا إيه العصبية في الدماغ نيروناتنا. بروفيسور أنوكي قال إمكانية الاتصال لكل خلية واحدة، إمكانية إيه الاتصال، كم بالإمكانية؟ شيء مذهل، 10^8 والبليون 9، يعني 10 بليون إمكانية. هيقول لي واحد معناها 10^28 × كم؟ على الأقل حلينا نقول إيه 10 بليون خلية عندنا، 10^10 10 9 بليون 10 بليون 10^10 بيطلع رقم معروف جدا. كيف هذا الرقم لو أردت أن تكتبه أنت مش بطريقة الأس، تقول لي 10 مثلا أس إيه 37 38 وإنما 10 أس 10 عفوا أمامها هي أصفار أو واحد أمامه أصفار. يقول أنوكي ستكتب واحدا وأمامه أصفارا، تكتب أصفارا صفر صفر صفر صفر بطول كم من هنا آخر المسجد يعني 100 متر أصفار 6 مليون، 6 أصفار مليون، 9 تكتبهن بليون، وهكذا المئة 100 صفر. جوجل قال لك لا بطول 9 مليون كيلو متر، يعني بتعيش وبتموت وبتعيش وبتموت وانت لسه بتكتب. واحد يقول لي شيء محير، يعني حكاية 10% هذه من دماغنا هذا لعب صغير لسه. نعم نعم نعم. الآن السؤال مرة أخرى، لماذا كل هذه الإمكانيات لهذا الدماغ؟ نعيش نستطيع أن نعيش بربع الدماغ، لماذا كل هذه الإمكانيات الهائلة؟ أنوكي يقول الدماغ البشري عنده إمكانية أن تحفظ في كل ثانية كراسة، كراسك من 50-60 صفحة، ولو عشت 90 سنة يقول أنوكي هل ممكن؟ قال عادي. ويقول الدماغ هل من مزيد؟ واحد يقول لي يخرب بيتنا، معناها احنا بالمره مسحين، والله عندي دماغ خطبه زي هاي بتصدعني، وبقول وقت ايش يخلص الشيخ تعبت، معناها بالمره انا اهبل. ايه لا تستخدمه لانك هذا الدماغ، هذا دماغ رهيب، هذا مخلوق مش عشان يتعاطى مع خطبه زي هذه بسيطه، عشان يتعاطى مع رب العزه لا اله الا هو، عشان يفكر في الله وفي الغيب وفي الاديان وفي كلمات الله المرسلين. هذا جوابي انا، عشان المعده هذه معدة النعامة أحسن منها ألف مرة، تهضم حتى الحديد والرصاص والنحاس. الرئتين عندك؟ لا، الطيور عندها أربع رئات يا حبيبي، أحسن منك ألف مرة. الطير عنده رئات أحسن منك كثير، وهكذا. واحد يقول لي طبعا مش حنسى الركب، حتلاقي حيوانات كثيرة عندها إمكانيات الجري تجري 30 سنة 40 سنة من أبدا بسرعة 50-40، الجاكور 80 كيلومتر في الساعة من غير مشاكل في الركب وحول الركب. مش هذا ما يميزنا؟ لا معدة لرئتين، العقل بهذه الإمكانيات المذهلة التي يعجز العقل نفسه عن التعبير عنها. طبعا لا تنسوا في النهاية أن من أعجب شؤون العقل أنه يتعقل نفسه. كلامنا هذا كله هو كلام معقول وكلام عقلي، بس هو كلام ميتا عقل. تعرف الميتا هذه؟ ميتا فيزيك، ميتا لانجوج، ميتا ماثماتيكس، يعني دراسة إيه؟ إيه الشيء الحق المعين من حيث إيه الإطار العام له، نظرياته، مفاهيمه، مسلماته، منطقه، فلسفته، مش دراسة موضوعاتي، دراسته كله على بعضه هيك ونشوف منطقه الخاص. بسموها الميتا، ميتا لغة، ميتا رياضيات، ميتا فيزيك، ميتا فيزيكس، الفلسفة إلى آخره، كلها تجارب ميتا عقلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. أود من الأمة أن تعيد أيها الإخوة تثقيف نفسها وتربية نفسها وأبنائها وبناتها على هذا الروح الدين الصحيح الذي يحترم الفهم والعلم والفكر والتعمق، وينبذ العصبية والسذاجة والجهل والسطحية والادعائية وما قل ودل للأسف الذي نعيش عليه وعشنا عليه. أبدا لابد أن نلتحق بالعالم المتقدم، أن نفكر أيها الإخوة حتى حين نفهم ديننا وندافع عنه، لابد أن نفعل ذلك بعقلانية وبوعي وبجدية وبشغف حقيقي وحب أيها الإخوة. نعم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. في يوم من الأيام أيها الإخوة، من سنة 1900 وقف جد الرياضيات في ألمانيا هنا ديفيد هيلبرت، توفى سنة 1943، مشهور جدا جدا، من أكثر الرياضيين في القرن 19 و20 تأثيرا في علم الماثماتيكس، مع أونري دي بونكيري ومثال هؤلاء، لكن هيلبرت بالذات هو جد الرياضيات. وقف 1900 أمام مؤتمر في باريس للرياضيين علماء الرياضيات، يقول لهم لم يبقى أمامنا إلا 23 مسألة من مسائل الماثماتيكس أو الرياضيات غير محلولة، وحين يتم حلها انتهى خلاص. يعني هذا قبل فوكوياما، نهاية الرياضيات، نهاية التاريخ، نهاية الرياضيات، ينتهي العقل الرياضي، يغف خلاص، انتهى آخر مدى للرياضيات هذا. وبعد ذلك بفترة طويلة نسبيا وقف في بلده في الجامعة التي كان يدرس فيها، كونيغسبيرغ، بلدة إيمانويل كانت هذه نفسها كونيغسبيرغ، وقف الجامعة يقول طبعا لم تحل المسائل، لم يحل شيء منها. هذه تتحدى الفكر عبر إيه؟ من أيام فيثاغورس. وقف ليقول يجب أن نعرف وسنعرف. في مسن فيسن أن في ذيردن فيسن، أكاد بالألمانية مشهورة، من سخرية القدر تقفون والفلك المحرك دائر وتقدرون فتضحك الأقدار. قبله بيوم واحد وقف العبقري الشاب النمساوي كورت جودل. طبعا كل درس الكمبيوتر أو جودل نعرفه مليحة، طبعا تعرفون جودل، كل من درس الرياضيات يعرف كورت جودل. جودل وقف ليقول سيبقى إلى أن ينتهي مشوار الإنسانية أشياء لن تفهم ولن تحل. لذلك كورت جودل هو صاحب نظرية عدم الاكتمال، وتنص بعبارة واحدة على شيء بسيط جدا، عدم الاكتمال في كل بنيان رياضي محكم غير متناقض لابد على الأقل أن توجد مسألة واحدة ليست مبرهنة، مستحيل. طبعا الآن لم يأتي أحد بما يرد على جودل، صحيح، أو يكون النظام الرياضي تبعك متناقضا. هذا هو يعني كل بنيان، سألخصها بعبارة يفهمه أي واحد، كل بناء رياضي لابد إما أن يكون متناقضا أو ناقصا. ما معنى ناقصا؟ فيه على الأقل مسألة واحدة غير محلولة غير مبرهنة. هذه هي إلا تمامية عد جودل. واحد يقول لي لماذا ذكرت هذا؟ ما علاقة هذا بقضيتنا؟ شوفوا الآن إيش العلاقات. جودل بعد هجمة النازيين أيها الإخوة اضطر أن يغادر النمسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واتصل حبله بحبل العبقري الكبير ألبرت أينشتاين. ورغم اختلاف مزاج الرجلين تماما، أينشتاين اجتماعي وحبوب وجودل انطوائي جدا، كان يعاني دائما أن لا يمس أحد وأن لا يمسه أحد جسميا، ممنوع، ومات بالتجويع، جوع نفسه لما مات في 78. أينشتاين وقف مرة ليقول، وكرر هذا غير مرة، قال حتى وإن كان إلهه خفيا ما بنشوفه غير محسوس الله، لكنه ليس خبيثا. كأنه يردد ماذا قال ديكارت لمن قرأ ديكارت. على كل حال ووقف جودل يقول أصادق على هذا، جودل صاحب اللا تمامية اللا اكتمالية، قال صحيح. وكيف فسر جودل عبارة أينشتاين؟ التفسير الصحيح، قال بروفيسور أينشتاين يحب أن يقول إن الله ليس خبيثا بمعنى أنه لم يخلقنا لئلا نفهم، خلقنا وكوننا وصممنا لكي نفهم، لكي نفهم الوجود. معناها هو نتعاطى مع مين؟ مع موجد الوجود، مع خالق الوجود، لدينا قدرة. قال واحد يقول لي جودل يقول هذا؟ أينشتاين يقول يا حي هلن، جودل صاحب اللاتمامية اللي بيقول في تخصص الرياضيات في مسائل لن تفهم إلى يوم الدين. نعم، تقول لي في الرياضيات وهي إلى حد ما علم تحليلي وليس تركيبيا، صحيح؟ يعني لا تأتي بجديد، دائما النتيجة إيه؟ بطريقة ما موجودة إيش؟ في المقدمات، هذا معنى التحليلية مش تركيبية كقضايا الفيزياء والفلسفة والبيولوجيا والتاريخ وعلم النفس والجمال، أبدا. تعرفون ماذا كان الجواب؟ نعم، وجواب جودل هو جواب أينشتاين، قال نعم بالمنطق لا تستطيع أن تفهم، بالرياضيات والفيزياء والمختبرات والدوارق والأنابيق لا تستطيع أن تفهم. في شيء يقبع هناك، هذا تعبير جودل، فيما وراء، بيند يعني، فيما وراء أو بعد تخوم المنطق وحتى العقلانية. هو قال العقلانية، ما هو؟ الحدس، انتوشن، انتوشن. ما هو الحدس؟ قال مش رياضيات، مش منطق، مش عقل عادي، شيء تاني. يعني له علاقة بالإشارات الإلهية هذه؟ لها علاقة بهذا الفص؟ يبدو هذا هو، شغلات فوق كل الكلام هذا اللي تحدثنا فيه، هي التي تجعلنا نتعاطى مع أشياء لا تفهم بالمنطق العادي ولا بالحس العادي. لا زال الموضوع في أوله كموضوع السعادة، سنعود إلى السعادة، لا أخلف الوعد إن شاء الله، لكن هذا الموضوع أثارني، طرع علي فيه بعض الأسئلة وحببت أن أسارع بالجواب لأنه خطير له علاقة بالإيمان والإلحاد، وهذا ما يمكن أن نتأخر فيه أيها الإخوة. لكن سنتابع في هذا الموضوع أيها الإخوة لنرى أين ذهبت الأبحاث بالعلماء في دراسة هذه اللياقات الخارقة لدى الإنسان، وما علاقة هذا بالدين والإيمان الديني. إن كتب الله لي ولكم العمر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يعرفنا به كما عرف عباده العارفين، وأن يدلنا عليه دلالة الصادقين، وأن يرزقنا خدمته وخشيته كما رزق المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما ورشدا، وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا.